وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. أفض يا ربنا سحرا عظيما على الزواج، أفض يا ربنا حسدا شديدا على الجمال، أفض يا ربنا أثر عيون على ما آتيت ووهبت وأبدعت يا ربنا على خلق حسن، على خلق حسن، على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة. وزوجناهم بحور عين. أطر يا ربنا حسدا على الزواج، أطر يا ربنا حسدا على الزواج، أطر يا ربنا سعا على الزواج، يريدون الفراق، يريدون الطلاق. أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا على الفراق، على الفراق، على الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق. أبطله يا ربنا، أبطله سحرا عظيما ماكولا، ماكولا ومشروبا. أبطله يا ربنا مشموما، أبطله يا ربنا منثورا، أبطله يا ربنا مرشوشا، أبطله يا ربنا مدفونا، أبطله يا ربنا موضوعا، أبطله يا ربنا مدسوسا. أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقدرتك. وزوجناهم بحور عين. أقضي يا ربنا سحرا على الزواج، سحر عداوة، عداوة، سحر عداوة وظلم وانتقام وحسد وحقد عليها، على زواجها، على زواجها، على زواجها. أقضي يا ربنا حسدا شديدا على زواجها، وسحرا عظيما قويا على زواجها. أقضه يا ربنا بحولك، أقضه يا ربنا بقوتك، أقضه يا ربنا بقدرتك. وزوجناهم بحور عين. وزوجناهم بحور عين. ولكم فيها جمال، فخرج على قومه في زينته، فتبارك الله. بارك لها يا ربنا في زواجها، بارك لها يا ربنا في زوجها، بارك يا ربنا لها في زوجها، بارك لها يا ربنا في زوجها، بارك لها يا ربنا في زوجها. واصل يا ربنا سعنا على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الشقاق وعدم الوفاق. واصل يا ربنا سعنا حسد وحقد فيما بينها وما بين زوجها. واصله يا ربنا أطل لأجل الطلاق وعدم الوفاق، لأجل الطلاق، ولأجل ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. وزوجناهم بحور عين. فضحكت فبشرناها وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وزوجناهم بحور حور عين وزوجناهم بحور بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. يا ربنا يا ربنا اصل ما على الزواج الا يكون ابدا وعلى الطلاق ان يكون دائما. اقل يا ربنا اقل يا ربنا ما على الزواج الا يكون حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوه وهوى وعشقا. اطره يا ربنا اطره اطره يا ربنا اطره اطر يا ربنا سحرا على عدم الزواج اطر يا ربنا سحرا عظيما على الطلاق أن يكون دائما. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. ابطله يا ربنا ابطله. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين. ابطل يا ربنا سحرا على الزواج حسدا وحقدا وظلما وانتقاما في ورقه في ورقه في سبحه في سبحه في خيط وشعر في خيط وشعر وفي سبح وفي خرز وفي خرز وفي خرز وفي شعر وفي ورقه وفي الحبال معقودا. وزوجناهم وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين. ابطل يا ربنا ما على الزواج الا يكون ابدا وعلى الطلاق ان يكون دائما. ابطله يا ربنا بحولك ابطله يا ربنا بحولك ابطله يا ربنا بحولك. أبطل يا ربنا سحرا سحرا على جمالها على جمالها شوهها على جمالها شوهها. أبطل يا رب سحرا على جمالها بحور عين بحور عين. اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما على جمالها شوهه شوهها. أبطل ترى عين عين عين عين على جمالها على بهائها على نظارتها على شياكتها على حسن جسمها وعلى قامتها. تبارك الله تبارك الله. أبطل ترى عين وحسد. أبطل يا ربنا ترى نفس نفس القوية لا نفس خبيثة مستخبثة ظالمة طاغية باغية. أطل يا ربنا أثرها وأطل يا ربنا أثر عين وأطل يا ربنا أثر عين عين وحسد على نعومتها على نعومتها على أنوثتها على قمة أنوثتها على نعومتها على جمال وجهها على جمال جسدها على جمال قامتها على جمال شعرها على جمال شعرها على وظيفتها على ما أتيتها. وزوجناهم بحور عين بحور عين. تبارك الله تبارك الله على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها على النعومة على النعومة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تبارك الله على نعيم تبارك الله على نعيم تبارك الله على نعيم تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على أمن وأمان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على طمأنينة. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على شياكة وأناقة. تبارك الله على حسن لون جلدها. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على جمال الوجه. تبارك الله على جمال تقاسيم الوجه. تبارك الله على عينيه وسعتين. تبارك الله تبارك الله على الأنف على الأنف وعلى الصغر وعلى المبسم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله على رقة. تبارك الله على نعومة. فتبارك الله رب العالمين بارك لها يا ربنا فيما آتيتها. ثم فتبارك الله رب العالمين وصوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم فأحسن صوركم فتبارك الله ولكم فيها جمال كلا والقمر. تبارك الله تبارك الله كالقمر كالقمر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على حسن جسمها تبارك الله على امتلاء صدرها على امتلاء صدرها تبارك الله تبارك الله على حسن تقاسيم جسمها تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله حور مقصورات في الخيام تبارك الله وزوجناهم بحور عين بحور عين تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله ثم نظر تبارك الله تبارك الله على شياكة وعلى أناقة وعلى رشاقة وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم أقل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما على ما آتيت على ما أبدع على ما أبدعت يا ربنا على حسن ما صورت يا ربنا وعلى حظ عظيم وعلى زواج مبارك ميسر تبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لها يا ربنا فيما آتيتها بارك لها يا ربنا فيما أعطيتها بارك لها يا ربنا في روح طيبة ذكية تقية نقية بارك لها يا ربنا في جسمها في جمالها في جمالها في النظارة في النظارة في أنوثتها في أنوثتها فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فاغفر يا ربنا سحرا سحرا عظيما شوهها ونكس حظها ونكس حظها يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا هذا الاثر ابطل يا ربنا هذا السحر سحرا عظيما ابطله يا ربنا على عدم الزواج وعلى الطلاق ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا ابطله وزوجناهم وزوجناهم بحور عين الله أكبر الله أكبر اقضي يا ربنا هذا الأثر واهل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله اقضي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والنعومة والأنوثة والنعومة والأنوثة اقضي يا ربنا أثر سحر اقضي يا ربنا سحر الفقر والقلة والذلة والمهانة والانكسار اقضي يا ربنا سحر يكسرها اقضي يا ربنا سحر على الكسر على الطلاق على الطلاق على كسرها على كسرها على كسرها دوما أقر يا ربنا سحرا عظيما على كسرها على كسرها على الطلاق على الطلاق على الشقاق على الشقاق وعلى ضيق صدرها وعلى الألم والوجع وعلى الأمراض والأورام على الأورام والأمراض أقر يا ربنا سحرا عظيما على العقم على العقم على العقم على العقم فطر يا ربنا سحرا عظيما على العقم على العقم فطر يا ربنا سحرا عظيما سحر حسد حسد حسد وحقد ضيق صدرها وآلمها وأوجاعها أطر يا ربنا كل سحر أطر يا ربنا كل سحر وآثار الحسد الشديد والعيون والعيون أطر يا ربنا حسدا شديدا يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين بحور عين بحور عين تبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة، تبارك الله على الشعر، على الشعر على الشعر، وعلى حسن قاسم الوجه، وعلى حسن لون البشرة، وعلى حسن لون البشرة، وعلى حسن لون الجلد. اطب يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيونه. يا ربنا يا ربنا على لونها، على لونها، على حسن لونها، على أناقتها، على على على رقتها، على أدبها، على أخلاقها، على أدبها، على أخلاقها، على حسن تربيتها. اطلع ترى حسد، حسد شديد وعيونه، على إبداعها، على إبداعها، على إبداعها. أطلع ترى حسد، حسد شديد وعيونه، على قوة شخصيتها، على قوة شخصيتها، على قوة شخصيتها. أطلع ربنا ترى حسد، حسد، حسد شديد على إبداعها، على أخلاقها، على قوتها، على أخلاقها، على أخلاقها، على أخلاقها، على أدبها، على أدبها، على سمتها، على أخلاقها، على رشدها، على رزانتها، على عقلها، على عقلها، على حكمتها، على حنكتها، على قوتها، على حلمها، على حلمها. أطلع ترى حسد، حسد شديد وعيونه، على حسبها ونسبها، على حسبها ونسبها، على حسبها ونسبها. اطلع اثر سحر، سحر، سحر من اقارب الساحرين، من اقارب الحاسدين، من اقارب الحاسدين. عطلوها عن زواج وارادوا لها الطلاق، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله، السحر ان الله سيبطله. وزوجناهم بحور عين. اطل يا ربنا سحرها، اطل يا ربنا سحرها. تبارك الله كالحورية، تبارك الله كالحورية، حسدت على جمالها. تبارك الله كالحورية، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله كالحورية، تبارك الله كالحورية، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله على روح طيبة، على روح زكية غالية، تبارك الله، تبارك الله على دين قويم، على دين قويم وخلق حسن، تبارك الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، تبارك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. بسم الله. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. أرقد يا ربنا ترى حسد، حسد شديد ونفسه، نفس على جمالها، شوهه شوها، على شعرها شوها، على جمال وجهها شوها، على حسن لون جلدها شوها، على حسن تقاسيم جسمها شوها. تبارك الله، تبارك الله. أرقد يا ربنا هذا الأثر، نفس نفس نفس. أرقد يا ربنا ترى نفس نفس، حاسدة خبيثة، حاسدة خبيثة، غالمة طاغية باغية خبيثة. أرطل أثرها، أرطل أثرها، نفس نفس عليها، على جمالها، على بهائها، على أخلاقها، على أدبها، على علمها، علمها، علمها، علمها، على ثقافتها، على ثقافتها، على ثقافتها، على شهادة عالية، على شهادة عالية، على صبر جميل، على صبر جميل، على صبر جميل، على صبر جميل، على صبر جميل، على صبر جميل. أرطل يا ربنا أثرا قويا عظيما، أثر نفس وحسد وعين على ما آتيتها، على ما أعطيتها، على ما وهبتها، على ما أنعمت به عليها. فتبارك الله، تبارك الله على نعم، على نعم ظاهرة، على نعم ظاهرة، على نعم خفية أنت أعلم بها. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وإنك لعلى خلق عظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وإنك لعلى خلق عظيم. ورفعناه مكانا عليا إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر إن الله اصطفاه عليكم اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك على نساء العالمين وزوجناهم بحور عين إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وزوجناهم بحور عين فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام يا ربنا ترى حسد وعين على حجابها على حجابها على حجابها وعلى عفها وشرفها وكرامتها أقلع فتها على شرفها على كرامتها والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والحافظات والحافظات وزوجناهم بحور بحور عين وزوجناهم بحور بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور بحور عين فتبارك الله رب العالمين وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وصوركم فأحسن صوركم وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناظرة ناظرة ناظرة ناظرة ناعمة مسفرة مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة فتبارك الله وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله كان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله وكان فضل الله عليك عظيما وزوجناهم بحور عين وزوجناهم بحور عين وزوجناهم وزوجناهم بحور عين يا ربنا يا ربنا اقضي يا ربنا سحنا عليها اقضي يا ربنا حسدا فيها اقضي يا ترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون على ما اتيتها على ما انعمت به عليها وعلى ابداعك يا ربنا وعلى حسن صورتها وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يا ربنا ترى حسد شديد وعيون على حظ عظيم على حظ على حظ على حظ على حظ على حظ عظيم على حظ عظيم يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيون عيون على حظ على حظ عظيم على حظها العظيم على حظها العظيم على الحظ العظيم على الحظ العظيم على الحظ العظيم على الحظ العظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ذو حظ عظيم وزوجناهم بحور وزوجناهم بحور عين